أمجاد للإنتاج الصوتي تقدم. نحن نقول لأهلنا أنه بإذن الله عز وجل المجاهدون صامدون أمام كل ما يجري بمحيط المحرر، وأننا بفضل الله عز وجل صامدون على ثغورنا حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا أو يأتينا بنصر بإذن الله عز وجل. تأبى المشاعر أن تصاغ رثاها، فأحل أساك على العباة إباء. إنا لقوم لا ترى لسراتنا إلا على فوت الحتوف بكاء، إلا على فوت الحتوف بكاء. وإذا تحدرت الدموع رأيتنا دون الورى نجري السهول دماء. ماذا فقدت وأنت تبصر مشعلا يكسو الوجود المدلهم ضياء، يكسو الوجود المدلهم ضياء. ماذا يضيرك أن ترجل فارس عن خيله كي يصعد الجوزاء؟ قل للمعزي إن أتاك معزيا ما كالسيوف إذا امتشقن عزاء، ما كالسيوف إذا امتشقن عزاء. كفكف دموعك إن دونك مأتم تبكي به تشر الأعداء. تالله ما قدر الأمات يخيفنا فلينثوا أجسادنا أشلاء، فلينثوا أجسادنا أشلاء. وبعدما اخترنا الخطوب ودربها نخشى المنون ونحذر الهيجاء. كلا سنصمد للجراح أعزة، لسنا ومن عشق الحياة سواء، لسنا ومن عشق الحياة سواء. سل عن مواطئنا النجوم فإنها كانت تصافحها صباح مساء. كم راحل أذكى بقلبي حسرة لا أستطيع لجمرها إطفاء، لا أستطيع لجمرها إطفاء. لم أبكه لكن حملت سلاحه لأكون أكثر فاقديه وفاء. لله در مدرج بدمائه ملأتنا قبل الشفاء ثناء، ملأتنا قبل الشفاء ثناء. لا تعجبوا لمسيره نحو الردى ما دام يقصد بعاده العلياء. من شاقه الرحمن أو رضوانه هل يستطيع لنفسه استبقاء، هل يستطيع لنفسه استبقاء؟ ما بال نائحة الشهيد تنوحه، أو ما درت ماذا ينال جزاء. يا هذه لسنا نمر ببلدة إلا ملأنا أرضها شهداء، إلا ملأنا أرضها شهداء.